السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل مجالسنا في شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمصنفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، ونواصل شرح ما ورده الحافظ رحمة الله عليه في كتاب البيوع. كنا في آخر مجلس فرغنا من شرح أحاديث باب اللقطة. قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك: باب الفرائض. باب الفرائض، هذا الباب عقده المصنف رحمة الله عليه لذكر بعض الأحاديث التي وردت في هذا الباب، في باب الفرائض. والفرائض جمع فريضة، الفرائض جمع فريضة، والفرائض في لغة العرب مأخوذة من الفرض الذي هو القطع، يعني معنى الفرض في اللغة العربية القطع. والفرائض سميت بذلك، سميت الفرائض فرائض لأن الورثة يقتطع لهم أنصباء من مال الميت، يفرض لهم ويقتطع لهم أنصباء من مال الميت من التركة، ولأجل ذلك سميت الفرائض بذلك. وقد نص بعض العلماء على أن تسمية هذا العلم بالفرائض مأخوذ، أو هذه التسمية مأخوذة من قول الله تبارك وتعالى في سورة النساء: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. إذن فنص بعض أهل العلم على أن يعني هذا العلم يعني سمي بهذا الاسم يعني أخذا من هذه الآية من قول الله تبارك وتعالى نصيبا مفروضا. والفرائض يعني في اصطلاح العلماء هو علم يعرف به من يرث ومن لا يرث ومقدار ما لكل وارث، هذا هو تعريف يعني علم الفرائض، هو علم يعرف به من يرث ومن لا يرث ومقدار ما يرثه كل وارث، مقدار ما يرثه كل وارث. وهذا العلم يطلق عليه اسم آخر وهو المواريث، لهذا الفقهاء والمحدثون يعني في كتبهم ومؤلفاتهم منهم من يعبر عنه بالاسم الأول فيقول كتاب الفرائض أو باب الفرائض، ومنهم من يطلق عليه الاسم الآخر يقول كتاب المواريث، كما في المدونة، في المدونة يعني سمي هذا الكتاب بكتاب المواريث. والمواريث جمع ميراث، المواريث جمع ميراث، وسمي هذا العلم بهذا الاسم يعني باسم المواريث، لأنه علم يعرف به كيفية تقسيم المواريث، لأنه علم يعرف به كيفية تقسيم المواريث. إذن فيعني هذا الفن أو هذا العلم إما أن يقال له فرائض كما ذكر الحافظ ها هنا قال باب الفرائض، وإما أن يقال باب المواريث. والآيات التي جاءت في كتاب الله تبارك وتعالى في بيان الفرائض أو المواريث نوعان، هناك آيات مجملة وهناك آيات مفصلة. إذن هناك آيات مجملة كالآية التي ذكرتها آنفا، وهي قول الله تبارك وتعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. ومن الآيات المجملة التي جاءت أيضا في ذكر المواريث والإشارة إليها قول الله تبارك وتعالى كما في سورة الأحزاب وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض يعني في الميراث ونحو ذلك. أما الآيات المفصلة التي جاءت بذكر الفرائض والمواريث فهي ثلاث آيات، هي ثلاث آيات وكلها في سورة النساء، آيتان في أول سورة النساء. لكن يقولوا في أول سورة النساء معنى ماشي معناتها أول آية، لا، هي الآية 11 والثانية عشر من سورة النساء، من قول الله تبارك وتعالى يوصيكم الله في أولادكم إلى قول الله تبارك وتعالى والله عليم حليم تلك حدود الله. إذن عندنا يعني من قوله تعالى يوصيكم الله إلى قوله والله عليم حليم آيتان، كما قلنا الآية 11 والثانية عشر من سورة النساء. الآية الثالثة هي آخر آية في سورة النساء، وهي قول الله تبارك وتعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك، إلى آخر الآية. إذن هذه الآيات الثلاثة يعني ذكرت المواريث والفرائض بالتفصيل، ذكرت الفرائض والمواريث بالتفصيل. ولذلك نص بعض العلماء على من على أن من ضبط هذه الآيات وفهمها وعرف معانيها وما جاء فيها من التفاصيل مع حديث ابن عباس الذي سيأتي معنا في هذا الباب في باب الفرائض، الذي فيه قول النبي عليه الصلاة والسلام ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. هذه الآيات الثلاثة مع هذا الحديث تتضمن جل أحكام المواريث، جل معظم أحكام المواريث في هذه النصوص الأربعة، ثلاث آيات وحديث، ثلاث آيات وحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولضبط علم الفرائض والمواريث لابد من ضبط أربعة أمور، يعني اللي حاب يتقن هذا العلم هذا الفن يعني لازم يضبط أربعة أمور وأربعة أشياء، يعني لابد أن يضبطها وأن يعرفها معرفة مفصلة. الأمر الأول معرفة الورثة من الذكور والإناث، يعني لابد أن يحصي الإنسان من هم الورث، لأنه ليس كل قريب يرث الميت، طبعا الميت يرثه أقاربه كما قال تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، فالميت يرثه أقاربه، ولكن ليس كل قريب يعد من الورث، يعني الورثة هم أشخاص، هم أشخاص مخصوصون. إذن لابد أن يعرف الإنسان من هم هؤلاء الورثة بالتفصيل. إذن يعرف أولا ماذا الورثة، والورثة قسمان، ورثة من الذكور وورثة من الإناث، يعني من يرث من الذكور ومن يرث ماذا من الإناث، هذا الأمر الأول. الأمر الأول هذا تقريبا سهل، يعني ضبطه سهل لأن الورثة معروفون. الأمر الثاني هو أيضا يعني سهل، يعني نوعا ما، معرفة كيفية إرث هؤلاء الورثة. إذا المرحلة الأولى لابد أن تعرف من هم الورثة، إذا هذه المرحلة الأولى، بعدها تنتقل إلى المرحلة الثانية، كيف يرث هؤلاء الورثة. والورثة ينقسمون إلى أقسام، يعني منهم من يرث بالفرض، يعني له فرض معين، له نصيب معين. والفروض طبعا المذكورة في كتاب الله تبارك وتعالى ستة، الفروض المذكورة في كتاب الله ستة، وهي باختصار النصف ونصفه ونصف نصفه، أحفظ غير العبارات هذه، النصف ونصفه ونصف نصفه. النصف نصفه هو ماذا يا جماعة؟ النصف تاع النصف هو الربع، النصف كي تقسمه على زوج يعطيك ماذا؟ الربع. ونصف نصفه الضمير هنا لا يعود على الربع، يعود على النصف، نصف النصف هو الثمن، نصف نصفه هو الثمن. إذن الفرائض ستة، هي النصف والربع والثمن، هذه يعبر عنها بما ذكرته آنفا، النصف ونصفه ونصف نصفه، واضح. الفروض ثلاثة الباقية هي الثلثان ونصفها ونصف نصفها، الثلثان نصف الثلثين ماذا يا جماعة؟ هو الثلث، الثلثان كي تقسمه على زوج يعطيك الثلث، والثلث كي تقسمه على زوج يعطيك ماذا؟ السدس. إذن هذه الفروض في كتاب الله تعالى، هذه الفروض في كتاب الله. والفرائض سميت أيضا فرائض لما فيها من هذه الفروض، لهذا أيضا سميت فرائض، لأنها عبارة عن أنصبة، عن فروض توزع على الورثة. إذن لابد أن تعرف كيفية إرث الورثة، بعد أن تضبط منهم الورثة لابد أن تعرف كيف يرث هؤلاء الورثة. إذن منهم كما قلنا من يرث بالفرض، تعطيه النصف أو الربع أو الثمن أو الثلثين أو الثلث أو السدس. ومن الورثة من يرث ماذا؟ بالتعصيب، يعني ليس له فرض محدد وإنما يرث الباقي، هذا وش معنى التعصيب؟ التعصيب أن يرث الوارث ما بقي بعد الفرائض، لأننا في علم الفرائض كما أشرت إلى حديث ابن عباس، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألحقوا الفرائض بأهلها، يعني كي تكون عندنا فريضة نحب نقسموها دائما نبدأ بأصحاب الفروض اللي عندهم فرض نصيب معين. يعني هذا عنده النصف، هذا عنده السدس، هذا عنده ثلث، وهكذا نبدأ بالفروض. بعد أن ننتهي من إعطاء كل وارث فرضه نعطي الباقي ماذا؟ للعاصب أو للعصب. فمن الورثة من يرث ماذا؟ بالتعصيب، يرث الباقي. إذن من الورث من يرث بالفرض، منهم من يرث ماذا؟ بالتعصيب، ومنهم من يرث بهما جميعا. يعني أحيانا يرث بالفرض وأحيانا يرث بالتعصيب على حسب الحالة. يعني كان بعض الورثة أحيانا يرث بالفرض، كان مسائل نعطيه فرضا، وكان مسائل واحدة أخرى في الفرائض نعطيه بالتعصيب، نعطيه الباقي. وأحيانا بعض الورثة في نفس المسألة، في المسألة الواحدة يرث بالفرض والتعصيب معا، يعني عنده فرض ويزيد يدي الباقي، مثل الأب في بعض المسائل قد يرث بالفرض ثم نعطيه ماذا؟ الباقي تعصيبا. إذن لابد يعني من ضبط يعني هذا الـ الأمر. إذن لابد من معرفة كيفية إرث الورثة، يعني هل فلان من الورثة يرث بالفرض أم بالتعصيب أو بهما معا. ولابد أيضا أن نعرف دائما في هذه النقطة الثانية، يعني كل وارث ما هو فرضه، كل وارث ما هو فرضه، لابد من معرفة ذلك. يعني البنت مثلا ترث بالفرض، ما هو فرضها؟ الأم ترث بالفرض، ما هو فرضها؟ الأخت ترث بالفرض، ما هو فرضها؟ الإخوة لأم يرثون بالفرض، ما هو فرضه؟ يعني لابد يعني من معرفة يعني ما يعطاه كل وارث. وقد سبق معنا في تعريف الفرائض هو معرفة من يرث ومن لا يرث وما هو مقدار كل وارث. واضح؟ الأمر الثالث، الأمر الثالث الذي لا بد أن يضبط في علم الفرائض، وهذا الأمر الثالث لو كان ما تضبطوش صافي ما تعرف الفرائض والو، ما تعرف الفرائض والو، ما تقدر تحل، ما تقدر تحل حتى مسأل، اللي هو الحجب. لابد من معرفة الحجب، والحجب هو المنع. لأن الورثة إذا اجتمعوا لا يرثون جميعا، بعضهم مقدم على بعض، بعضهم مقدم على بعض. يعني كان ورثة يسقطون ورثة آخرين، هذا هو معنى الحجب، هذا هو معنى الحجب. يعني كان ورثة يسقطون ورثة آخرين، فالمحجوب لا يرث بوجود الحاجب، ولولا ذلك الحاجب لورث المحجوب. واضح؟ إذن باب الحجب مهم جدا في علم الفرائض، يعني لابد من ضبطه. والحجب طبعا في علم الفرائض نوعان، حجب نقصان وحجب حرمان. يعني أحيانا يحجب الوارث فيسقط ولا يرث شيئا، هذا يسمى حجب حرمان، حجب حرمان، يعني يسقطه الحاجب فلا يرث شيئا. مثل مثلا الإخوة مع الإبن، يعني الميت إذا مات وله إبن فالإبن يحجب الإخوة، يعني الإخوة يسقطون لا يرثون شيئا مع الإبن. الأب مثلا، الأب إذا وجد حجب الإخوة لا يرثون شيئا مع أبي، مع الأب الميت، مع أبي الميت لا يرثون شيئا، فيحجبون حجب حرمان، يحجبون حجب حرمان. وقد يكون الحجب حجب نقصان، بمعنى أن الوارث قد يستحق فرضا معينا من دون ذلك الحاجب، فإذا وجد ذلك الحاجب نقص فرضه، نقص فرضه. مثلا الأم، الأم كما يكونوش للميت أولاد ترث الثلث. الأم إذا مات ميت وله أم وليس له ولد، ما عندوش أولاد يعني لا ذكور ولا إناث، الأم شحال تورث يا جماعة؟ ترث الثلث، ترث الثلث. ولكن إذا وجد الأولاد ترث ماذا؟ السدس، ينقص. هذا يسموه حجب نقصان، يعني كان المفروض ترث ثلث ولكن لما وجد الأولاد ترث السدس فقط. واضح؟ هذا يسمى ماذا؟ يسمى حجب، حجب نقصان. إذن باب الحجب مهم جدا، مهم جدا في الفرائض، لابد من ضبطه. وعندنا الأمر الرابع والأخير لمعرفة، لمعرفة علم الفرائض. طبعا من ضبط الأمور الثلاثة الأولى، الأمر الأول والثاني والثالث، يولي يقدر، يقدر يقسم المسائل. يعني كي تجي مسألة فرائض يقسمها عادي، إذا كان يعرف شكون هم الورثة وكيفية إرثهم ومقدار كل وارث ويعرف الحاجب من المحجوب، يكون باستطاعته ماذا؟ أن يقسم المسائل. يقول يقدر يقسم، يقول في المسألة الفلانية يرث فلان وفلان وفلان وفلان، أه؟ نصيبه كذا وفلان نصيبه كذا. ولكن يبقى أمرا رابعا وهو مهم أيضا في علم الفرائض، لهو ماذا؟ حساب المسائل. يعني في علم الفرائض لا بد أن تتعلم كيفية حساب المسائل، لأن في علم الفرائض كل مسألة ولها حسابها ولها أصلها. يعني علم حساب المسائل علم مهم تاني، يعني حتى تعطي كل وارث نصيبه من غير كسر. هذا هو فائدة يعني علم حساب المسائل، لأنه في الفرائض يعني كي تعطي الـ كي تعطي الـ الـ الأنصباء لأصحابها، ما تقولش هذا عنده واحد دونص، هذا عنده 3.75، لا، ما فيهاش كسور. لابد أن تعطيه رقما صحيحا، لابد أن تعطيه رقما صحيحا. قال مسألة هذه مثلا، قال مسألة هذه مثلا، ها أصلها مثلا ستة، أصلها مثلا ستة، فلان نصيبه ثلاثة وفلان نصيبها ماذا؟ ثلاثة. يعني تركة الميت نقسموها على ستة، نقسموها على ستة، ست أنصبة، هذا يسمى أصل المسألة. يولي النصيب تاع الوارث الفلاني يدي النصف مثلا، قال مثلا مات ميت عن بنت وأخت، عن بنت وأخت، المسألة هذه من شحال؟ من ستة. المسألة هذه ولا من اثنين، هذه من اثنين، المسألة هذه من اثنين، نصف ونصف، إذن أصل المسألة من اثنين. البنت يعني التركة نقسمها على زوج، قال مثلا 100 مليون، 50 50، البنت تدي 50 والأخت تدي 50 وهكذا. إذن يعني هذا أيضا يعني أمر لابد من ضبطه في علم ماذا؟ في علم الفرائض، لابد من معرفة كيفية حساب المسائل. وكما قلت يعني معرفة يعني أصول المسائل، وهناك مسائل قد تحتاج إلى تصحيح يعني حتى لا تخرج كما قلنا بكسر، وهناك مسائل قد تعول، كان في الفرائض ما يعرف بالعول، والعول أن تكون الأنصبة أكثر من الأصل، أن تكون الأنصبة أكثر من أصل المسألة. فتعرف يعني بعلم الحساب هذا يعني تعرف كيفية تقسيم هذه الأنصبة ماذا على الورث. إذن هذه أربعة أشياء، هذه أربعة أشياء يعني لا بد من ضبطها في علم الفرائض لضبط يعني هذا العلم. وهذا العلم طبعا هو علم سهل، يعني اللي يحط راسه ويكون خفيف شوية في الحساب هو علم من أسهل العلوم يعني. يعني قادر في شهر شهرين ثلاث شهور تضبطه وتولي تحسب كل مسألة، كل مسألة تعرض عليك إلا وتعرف كيفية يعني حل المسألة وحسابها، ولكن تحتاج كما قلنا إلى يعني ضبط. هذا هو. ونظرا لكون هذه المجالس التي ستكون في باب الفرائض، احنا طبعا في هذا الباب ما راحش نتكلم على علم الفرائض كما تكلمنا عنه في بعض الدروس، كما مثلا في بعض الدروس تكلمنا عن هذا العلم يعني بالتفصيل، يعني من هم الورثة ويعني كيف يرث كل وارث، وتكلمنا عن باب الحاج ونحو ذلك. ولكن نظرا يعني لكون هذا الكتاب هو في بيان يعني فقه أحاديث الأحكام، فسنتكلم عن الأحاديث التي أوردها الحافظ رحمه الله وما تضمنته من مسائل، فلن نتكلم يعني عن هذا العلم بهذا الترتيب الذي أشرت إليه في الأمور السابقة. ولكن يعني أحببت كالمقدمة يعني بين يعني يدي موضوع هذا الباب، أحببت أن نتكلم وأن نقف معا على آيات الفرائض، على يعني آيات الفرائض وبعض المعاني التي يعني دلت عليها هذه الآيات. احنا قلنا آيات الفرائض ثلاثة، آيات الفرائض ثلاثة. الآية الأولى هي قول الله تبارك وتعالى في سورة النساء: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين، إلى آخر الآية، إلى آخر الآية. هذه الآية الأولى. الآية الأولى، هذه الآية الأولى تكلمت عن نوعين من أنواع الورثة، لأن الورثة أيضا ينقسمون إلى ثلاثة أقسام، فهناك ورثة من الأصول وورثة من الفروع وورثة من الحواشي. الورثة من الأصول هم الأب، الأم، الجد، الجدة، هؤلاء هم الورثة من الأصول، يعني أصول الميت. احنا يا جماعة شوفوا في الفرائض، الفرائض يعني جميع المسائل والكلام يعني كي نتكلموا دائما بالنظر إلى الميت، دائما بالنظر إلى الميت. احنا كي نقولوا مات ميت عن أب، يعني بعض الناس يعني ممكن يفهم الأب هذا يقول لك الزوج، يفهم أنه الأب هذا هو مثلا الزوج، لا ماشي الزوج. احنا كي نقولوا أب يعني أب الميت، احنا كي نقصدوا زوج الميت نقولوا زوج مات الميت عن زوج أو زوجة. احنا دائما يعني كلامنا في الفرائض باعتبار من مات، باعتبار الميت. طيب، إذن الورثة من الأصول كما قلنا الأب، الأم، الجد والجدة. وعندنا ورثة من الفروع اللي هما الابن والبنت وابن الابن وابن البنت وهلم جر، هؤلاء ورث ماذا؟ من الفروع. إذن هذه الآية الأولى تكلمت عن هذين النوعين من الورث، يعني الورثة من الفروع والورثة ماذا؟ من الأصول. نلاحظ أن هذه الآية بدأت بالورثة من ماذا يا جماعة؟ بدأت بالفروع ولا بالأصول؟ ها؟ يوصيكم الله في آبائكم؟ لا، قال في أولادكم. علاش يا جماعة؟ طبعا أولاد الميت هم أولى الناس بالإرث، ولذلك بدأ الله تبارك وتعالى بهم، هم أولى الناس بالإرث، ولهذا حظهم كما سيأتي هو أفضل الحظوظ، ونصيبهم هو أكبر الأنصيب. مع أنه إحنا في الأحاديث، إحنا في الأحاديث، إحنا كي نقرأ مثلا أحاديث البر، دائما تبدأ أمك ثم أمك ثم أمك، صح ولا لا؟ علاش في المواريث يعني انقلبت، ما تبداش بالأم والأب، لا، تبدأ بالأولاد. لعل السبب في ذلك والسر في ذلك والمعنى في ذلك أن الميت إذا مات وترك أصولا يعني آباء وترك فروعا، فإن الآباء خارجون من الدنيا بخلاف الأولاد. الأولاد قادمون إلى هذه الدنيا. وأحوج الناس إلى المال الذاهب ولا القادم؟ قولوا يا جماعة، الآتي إلى الدنيا هو أحوج الناس إلى هذا المال، ولهذا كان الأولاد أولى الناس بالميراث بالإرث، ولهذا قال الله تبارك وتعالى يوصيكم الله في أولادكم. هذا أولا. ثانيا، كلمة الأولاد في هذه الآية تشمل الذكور والإناث، ونحن في عرفنا، احنا في العرف تاعنا كي نقول ولد صافي ذكر، ولكن في الشرع لا يرحمك الله، في الشرع لا، الولد يطلق على الذكر والأنثى، ولهذا قال تعالى في هذه الآية يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. إذن فالولد هنا يشمل ماذا؟ يشمل الذكر، مثل كما قلنا الابن وابن ابن الابن، وإن نزل بمحض الذكور، وإن نزل بمحض الذكور، ويشمل أيضا البنت يعني الأنثى، احنا قلنا يشمل الذكور والإناث، فيشمل البنت، يشمل بنت الابن، وهكذا. واضح؟ إذن كلمة الأولاد هنا يعني تشمل ماذا؟ الذكور والإناث. هذه الآية بيّنت كيفية إرث الفروع، يعني الأولاد كيفاش يورثوا، جاء بيانه في هذه الآية بالتفصيل، جاء بيانه في هذه الآية بالتفصيل. فقال الله تبارك وتعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب، الآن الميت إذا مات أولاده، يعني الميت إذا مات وترك أولادا، لا يخلو الأمر من ثلاث حالات، لا يخلو الأمر من ثلاث حالات، إما أن يترك أولادا فيهم ذكور وإناث، وإما أن يترك أولادا ذكورا، وإما أن يترك أولادا إناثا، صح ولا لا؟ كاين حالة رابعة ما كاش. إذن هذه هي الحالة، ثلاثة حالات. طيب، الحالة الأولى إذا مات الميت وترك أولادا فيهم الذكور والإناث، كيفاش يورثوا يا جماعة؟ بالفرض ولا بالتعصيب؟ الآية واش قالت؟ هل ذكرت فرضا؟ لا، قالت للذكر مثل حظ الأنثيين. إذن يرثون ماذا يا جماعة؟ بأي نوع من أنواع الإرث؟ بالتعصيب. إذن يرثون الباقي، يرثون الباقي تعصيبا. إذن أي مسألة فيها أولاد ذكور وإناث، نصيب هؤلاء الأولاد يكون بالتعصيب، يعني يرثون الباقي. طيب، هذا الباقي كيف يتقاسمونه؟ كيف يتقاسمونه؟ للذكر مثل حظ الأنثيين. للذكر مثل حظ الأنثيين. ولهذا في حساب المسائل يعني كي تجي تحسب مسألة في الفرائض ها الذكر دائما تحسبه زوج، الذكر دائما تحسبه زوج. كي يقول لك مثلا واحد مات إنسان وترك ها ثلاث ذكور وأربع بنات، يقول لك ترك ثلاث ذكور وأربع بنات. الآن لو كان يكون غيرهما الورثة المسألة راح تكون من عشر، المسألة راح تكون ماذا؟ من عشر. الذكور كل واحد يدي فيهم نصيبين، والإناث كل واحدة تدي نصيب ها ثلاثة في زوج ستة، أربعة في أربعة في واحد أربعة، أربعة زائد ستة عشر. واضح؟ إذن كل مسألة فيها أولاد فيهم ذكور وإناث فإنهم يرثون ماذا؟ بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين. هذه الحالة الأولى. طيب إذا كانوا إناثا فقط، هذه الحالة الثانية، هذه الحالة الثانية ومذكورة في الآية. إذا كانوا إناثا فقط، إذا كانوا إناثا فقط كيف يرثنا؟ كيف يرثنا؟ يقول الله تبارك وتعالى فإن كنا نساء، فإن كنا نساء فوق اثنتين، يعني أكثر من اثنتين، فلهن ثلثا ما ترك. إذن كي يكونوا تلت بنات الميت مات عن ثلاث بنات فأكثر، شحال الفرض تاعهم يا جماعة؟ أولا ها كي يكونوا الورثة بنات فقط يرثنا بالفرض ولا بالتعصيب يا جماعة؟ بالفرض، يرثنا بالفرض. طيب كي يكونوا ثلاثة فأكثر شحال يديو؟ يديو ثلثين، تفهمنا؟ يديو ثلثين. كي تكون بنت واحدة شحال تدي؟ النصف. شحال تدي؟ النصف. بعضهم قال الآية هذه ما تكلمتش على حالة ما إذا مات الميت عن ابنتين فقط، يعني بعضهم قال هذا، يقول لك الآية ما بينش كي يكونوا زوج بنات فقط شحال يورثوا، لأنه الآية واش قالت؟ فإن كنا نساء فوق اثنتين. طيب إذا كانوا غير زوج شحال يدوا؟ حتى يعني يوجد يعني خلاف يعني عند بعض يعني بعض العلماء قديما، يعني منهم من قال يعني الزوج يدو النصف، الزوج يدو غير النصف مثل الوحدة، ولكن هذا خطأ. الزوج شحال يدو يا جماعة؟ ثلثين. الزوج يدو ثلثين. الآية فيها إشارة إلى ذلك ولا ما فيهاش يا جماعة؟ قال العلماء هذه الحالة لم تذكر لأنها ذكرت سابقا. طيب وين ذكرت سابقا؟ في قوله تعالى ها للذكر مثل حظ الأنثيين. كيف ذلك؟ قالوا البنت مع أخيها الذكر، إذا كانت بنت مع أخيها الذكر شحال تدي يا جماعة؟ مات ميت وترك بنتا وابنا، البنت شحال تدي؟ علاش تدي؟ علاش بديت تضيع سعيدة؟ إذا مات ميت وترك بنتا وابنا البنت شحال تدي يا جماعة؟ للذكر مثل حظ الأنثيين. حنا كي نديروا للذكر مثل حظ البنت شحال تدي؟ الثلث، والذكر يدي الثلثين. إذا كانت البنت مع أخيها تأخذ الثلث، شكون أقوى يا جماعة، الذكر ولا الأنثى؟ ها الذكر أقوى من الأنثى. إذا كانت مع الذكر تأخذ الثلث، فما بالك ها بأن تكون مع أنثى مثلها تدي ثلث من باب أولى، صح ولا لا؟ من قال بأنها مع الأنثى تأخذ الربع هذا غير صحيح. إذا كانت مع الذكر تأخذ الثلث، فكيف إذا كانت مع أنثى مثلها؟ إذن تأخذ ثلث من باب أولى. إذن كي يكونوا غير زوج بنات شحال النصيب تاعهم؟ ثلثان، نصيبهم ثلثان. وقوله تعالى للذكر مثل حظ الأنثيين فيها إشارة إلى هذا الأمر، فيه إشارة إلى أن البنتان يرثن ماذا؟ الثلثين. ولكن يبقى النظر، قد يقول قائل علاش ربي سبحانه وتعالى في الآية هذه يعني نص على البنات إذا كنا أكثر من اثنتين، علاش ما قال مباشرة الزوج يدو الثلثين ويهنينا كما يقولوا، علاش ما قالش الزوج يدو الثلثين وخلاص؟ نقول لسببين اثنين. السبب الأول أن هذا المعنى يدخل ضمنا فيما سبق، لأن قوله للذكر مثل حظ الأنثيين فيه إشارة إلى أن البنتين يرثن ماذا؟ الثلثين. هذا أول، علاش يعاود ما دام هذا المعنى تضمنه ما سبق؟ إذا لا حاجة للإعادة، هذا أولا. الأمر الثاني، قال العلماء نص الله تعالى على أن الثلاث فأكثر يرثن الثلثين للإشارة إلى أن البنات لا يزيد فرضهن بكثرة عددهن، لأنه لو كان قال زوج عندهم الثلثين قد يتوهم متوهم بأنهم كي يكونوا بزاف بلك نزيدوا لهم شوية، خطرهم كثروا كان بزاف بنات، هو قال زوج نعطوهم الثلثين بصح لو كان يكونوا عشرة بلك الثلثين ما يكفيهمش، ممكن يتفلسف إنسان هكذا. يقول إذن ما دام نص على أن الثلثين لاثنتين، إذن قد يتوهم إنسان بأنه إذا زاد عددهن زيد في فرضهن، فجاءت الآية لتنبه على أن هذا الفرض لا يزيد بزيادة عددهن، يلو كان يكون ألف لا يزيد فرضهن على الثلثين. ولهذا قال تعالى فإن كن نساء فوق اثنتين مهما كثر عددهن ففرضهن ما هو يا جماعة؟ الثلثان، الثلثان يتقاسمنه. إذن هذا هو فرض البنات، خلاص عرفنا فرض البنات. بقات الحالة، الحالة ماذا؟ الثالثة، وهو أن يموت الميت عن ذكور فقط، فكيف يرثون يا جماعة؟ يرثون بالتعصيب باين. أولا لأن الله تبارك وتعالى لم يذكر فرضا للذكور وحدهم، فعلم أن الذكور يرثون ماذا؟ بالتعصيب. ثم إذا كان الذكر مع البنت يرث بالتعصيب، فلا أن يرث بالتعصيب مع ذكر مثله من باب أولى. إذن هكذا نكون قد عرفنا كيفية إرث ماذا؟ الفروع. إذا الفروع كما قلنا إذا كان إناث وذكور للذكر مثل حظ الأنثيين، إذا كانوا ذكور فقط يرثون بالتعصيب، يرثون ما بقي يتقاسمونه. إذا كان الأولاد إناثا فقط، إذا كان الفروع إناثا فقط، عرفنا أيضا أن الواحدة البنت الواحدة ترث ماذا؟ النصف، ترث النصف. والثنتان فأكثر يشتركن ماذا؟ أو يشتركن في الثلثين، يشتركن في الثلثين. ومن بعد يعني كاين مسائل واحد أخرين هكذا تلقاهم، يعني اللي يدرس الفرائض بالتفصيل يلقاهم. مثلا لو مات ميت عن بنت وبنت ابن، مات ميت عنده بنته وعنده بنت وليده، عنده بنت وليده، وليده هذاك وليده ماهوش موجود ميت، حتى لو كان موجود بنت الابن هذيك ما تورث، يرث ماذا؟ بالتعصيب مع اخته، صح ولا لا؟ إذن عنده بنت وبنت ابن، كيفاش نقسموا المسألة هنا؟ يا البنت شحال تدي؟ البنت تدي النصف، البنت تأخذ النصف، وبنت الابن تأخذ ماذا؟ السدس، تكملة الثلثين. بنت الابن تأخذ ماذا؟ السدس، تكملة الثلثين. طيب هذه المسألة أيضا عفوا هذه الآية أيضا بيّنت كيفية إرث ماذا؟ كيفية إرث الأصول الوالدان، كيفية إرث الوالدين. طيب قال تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. إذن الأم والأب كيفاش يورثوا يا جماعة؟ الأم والأب كيفاش يورثوا حتى نعرف كيفية إرث الوالدين؟ لابد أن ننظر، لازم نشوف هذا الميت هل ترك أولادا أم لا. فإن ترك أولادا الميت، إن ترك أولادا المسألة اللي راح تحلها فيها أب وأم. إذا كان فيها أولاد، إذا كان فيها أولاد سواء كانوا ذكورا أو إناثا، إذا كان فيها أولاد مباشرة الأم والأب كل واحد فيهم تعطيه ماذا يا جماعة؟ تعطيه السدس. إذا كانت المسألة اللي تحلها فيها أولاد وكان فيها أم وأب كل واحد منهم تعطيه ماذا؟ السدس، لقوله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك، أي الميت إن كان له ولد. الحالة الثانية فإن لم يكن له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه، وهذه وورثه أبواه فيها فائدة كما سيأتي، وورثه أبواه فلأمه، فلأمه ماذا؟ الثلث. يعني لو كان يموت ميت ليس له أولاد، ليس له أولاد وله أم وأب، له أم وأب. الأم شحال تدي يا جماعة؟ الأم شحال تدي؟ الثلث. الأم تدي الثلث. لما الآية أعطت الثلث للأم لم تذكر فرضا للأب، علاش يا جماعة؟ لأنه في الحالة هذه الأب يرث ماذا؟ يرث بالتعصيب. يعني لو كان الميت ما يكونش عنده ولد كامل، الميت ما يكونش عنده ولد كامل، الأب يرث بالتعصيب. يعني نعطي للأم الثلث ونعطي الباقي ماذا؟ للأب، يرث ماذا؟ بالتعصيب. ولكن العلماء استثنوا من ذلك مسألتين، استثنوا من ذلك مسألتين المعروفة بماذا يا جماعة؟ بالعمريتين. كان زوج مسائل في الفرائض واسمهم العمريتان، سميت بذلك نسبة إلى عمر، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأن عمر رضي الله عنه هو من قضى فيهن بهذا القضاء الذي سيأتي. العمريتان هما مسألتان، المسألة الأولى أن يموت ميت عن زوج وأب وأم، عن زوج وأب وأم. المسألة الثانية، العمرية الثانية، المسألة الثانية أن يموت ميت عن زوجة وأب وأم. إذن في كلتا المسألتين الميت هو أحد الزوجين. إذا قلنا مات ميت عن زوج تفهم مباشرة باللي اللي مات شكون هي؟ الزوجة. احنا قلنا دائما المسائل بالنظر إلى الميت. إذا قلنا مات ميت عن زوجة إذن اللي مات شكون هو يا جماعة؟ الزوج هو اللي مات. طيب المسألة الأولى يا جماعة، زوج وأم وأب. الزوج سيأتينا في الآية الثانية، في الآية الثانية ربي راح يبين كيفية إرث الزوجين، وإرث الزوجين هو من أسهل يعني المسائل كما سيأتي. الزوج إذا ما كانش الزوجة، إذا الزوجة ما خلتش أولاد ليس لها أولاد، لا من هذا الرجل ولا من غيره طبعا، يعني حتى لو كان يكون عندها أولاد من غيره تعتبر أنها عندها أولاد. فإذا ماتت زوجة وتركت زوجا وتلك الزوجة ليس لها أولاد، الزوج شحال يدي يا جماعة؟ الزوج يدي النصف، الزوج يدي النصف. طيب احنا الآية واش تقول؟ فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. لو نظرنا إلى ظاهر الآية لأعطينا الأم كم يا جماعة في المسألة هذه؟ احنا المسألة قلنا فيها زوج أم وأب، شحال نعطيه الأم؟ نعطيها الثلث. طيب لو كان نعطيها الثلث وزوج دا النصف، شحال يبقى للأب؟ شحال يبقى للأب؟ يبقى له سدس برك. الأب يرث بالتعصيب، راح يدي ما بقي والباقي هو السدس. واش راح يصير يا جماعة؟ أه؟ ستصبح الأم أو نصيب الأم أكثر من نصيب الأب. قال العلماء وهذا لا نظير له في علم الفرائض، هذه ما صارش في علم الفرائض. يعني زوج ورث يكونوا في درجة واحدة، يكونوا في درجة واحدة والأنثى تدي ضعف ما يأخذه الذكر، هذه ما صارتش. ولهذا عمر رضي الله عنه يعني لما عرضت عليه هذه المسألة قال أما الأم فتأخذ ثلث الباقي، ماشي ثلث المال. احنا كي نعطيه الزوج النصف راح يبقى من المال كم؟ النصف. إذن الأم نعطيها ثلث ذلك النصف، ماشي ثلث المال كامل. مع أنه في علم الفرائض احنا كي نذكروا الفروض، الفروض تؤخذ من كل المال، هذا هو الأصل. ولكن في هذه المسألة عمر رضي الله عنه قال الأم نعطيها ثلث الباقي اللي هو ثلث النصف. علاش يا جماعة؟ خطر كي يبقى عندنا النصف والأم نعطيها ثلث ذلك النصف، فالأب راح يأخذ ماذا؟ ثلثين. واضح؟ وهذا هو المعقول، ذكر أخذ ضعف ما أخذته الأنثى. وهذا المعنى الذي يعني قسم به عمر رضي الله عنه هذه المسألة مستنبط من هذه الآية. هذه الآية فيها إشارة إلى ذلك، لأن الله تعالى قال، شوفوا يا جماعة شوفوا دقة القرآن الكريم، لم يقل فإن لم يكن له ولد فلأمه الثلث، لا، قال وورثه أبواه. يعني متى الأم تأخذ الثلث؟ إذا انفرد الأبوان بالإرث، يعني غير هما اللي يورثوا. في الحالة هذه تدي الثلث، بصح المسألة هذه كاين ورثة واحد أخرين اللي هو الزوج، فلا ينطبق عليه، لا تنطبق عليه الآية، لأن الآية قال فورثه ماذا؟ أبواه، وورثه أبواه، بينما في هذه المسألة الورثة أبوان وزوج أو زوجته. واضح؟ ولهذا يعني جماهير العلماء أخذوا بما قسم به عمر رضي الله عنه هذه المسألة، فقال في العمريتين الأم تعطى ثلث الباقي وليس ثلث المال. ونفس الشيء في المسألة الثانية، في المسألة الثانية، مع أنه في المسألة الثانية يعني مات ميت عن زوجة وأم وأب، الزوجة شحال تأخذ يا جماعة؟ الربع. الزوجة تأخذ الربع. الأم في هذه المسألة الثانية لو أعطيناها ثلث المال كله لكان نصيب الأب أكثر منها، ولكن مع ذلك قال العلماء حتى في هذه المسألة نعطيها ثلث الباقي، لأن الله تبارك وتعالى قال وورثه أبواه فلأمه الثلث. إذن فالأم تأخذ الثلث إذا انفرد الأبوان بالإرث، بينما في هذه المسألة تشاركهم في الإرث ماذا؟ الزوجة. واضح؟ إذن يعني هذه العبارة، هذه العبارة في هذه الآية يعني أخذت منها يعني ما جاء في هذه المسائل التي يعني أشرنا إليهما. طيب قال تعالى بعد ذلك في آخر هذه الآية: فإن كان له إخوة فإن كان له إخوة فلأمه السدس فلأمه السدس. شوفوا يا جماعة هذه الآية دلت على أن الأولاد يحجبون الأبوين حجب ماذا يا جماعة؟ حجب نقصان، يحجبون الأبوين حجب نقصان. كما في هذه الآية أن الإخوة يحجبون الأم حجب نقصان أيضا. ولهذا العلماء يعني لهم قاعدة في علم الفرائض تقول: الأم مع جمع من الإخوة لا ترث إلا السدس، حتى لو كان الولاد ما كاش، حتى لو كان يكونوا الولاد ما كاش، الأم مع جمع من الإخوة ترث ماذا يا جماعة؟ ترث السدس فقط. فإذا وجد جمع من الإخوة ينزل نصيب الأم من الثلث إلى ماذا؟ إلى السدس، من الثلث إلى السدس، ولكن بشرط أن يكون الإخوة جمعا. وكان خلاف طبعا بين العلماء يعني في تحديد الجمع، هل يكفي أخوان أو لابد من ثلاثة؟ والراجح طبعا الراجح أن الاثنين يحجبان الأم حجب نقصان، يعني حتى لو كان يكون غير زوج، حتى لو كان يكون غير زوج، يعني متى ميت مثلا، متى ميت مثلا عن عن أم عن أم وزوجة عن أم وزوجة أو زوج وأخوين مثلا، أخوين شقيقين أو أخوين لأم يهمش، المهم يكون جمع من الإخوة اثنان فأكثر. الأم هنا كم ترث يا جماعة؟ الأم ترث ماذا؟ السدس، مع أنه الفرع ما كاش، الفروع الأولاد ما كاش، ولكن بوجود الجمع من الإخوة ينقص ماذا؟ ينقص نصيب الأم. قال العلماء: والحكمة في ذلك حتى يفضل المال للإخوة، باش الإخوتان يصح لهم، خطر الإخوتان يوم يسالوا من الميت إذا لم يوجد الأبناء يعني الأولاد والأبناء والأب، واضح. ولكن ها هنا يعني اختلف العلماء في مسألة مهمة جدا يا جماعة، وهي مسألة الإخوة إذا كانوا محجوبين هل يحجبون الأم حجب نقصان أم لا؟ هذه مسألة مهمة، يعني لو مات ميت عن أم، لو مات ميت عن أم وأب وإخوة وإخوة أشقاء مثلا، مات ميت عن أم وأب وإخوة أشقاء، في هذه الصورة في هذه الحالة الإخوة هنا محجوبون بالأب، الإخوة ما يورثوش ما يدو حتى دور، لأن أب الميت يحجبهم يسقطهم ما يورثوش، إذن هم محجوبون محجوبون بالأب. ولكن هل يحجبون أم الميت فلا تأخذ معهم إلا السدس أم لا؟ في ذلك خلاف بين العلماء، كان العلماء قالوا يحجب الأم، نأخذ بظاهر الآية نأخذ بظاهر الآية، لأن الله يقول: فإن كان له إخوة فلأمه السدس، احنا ما يهمناش الإخوة هذه يورثوا ولا ما يورثوش، المهم هم موجودون الميت تركهم، إذن فيحجبون الأمة حجب نقصان فلا تأخذ معهم إلا السدس. وكان علماء قالوا لا، قالوا لا، الإخوة إذا كانوا محجوبون فلا يحجبون الأم، لا يحجبون الأم. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. ويظهر، يظهر الله أعلم، أن هذا الاختيار يعني له حظ من الصواب، يعني يظهر أن هذا القول أقوى. علاش؟ لأن الحكمة، الحكمة في حجب الإخوة للأم حتى حتى يبقى لهم المال الذي يتقاسمونه. ولكن إذا كانوا في هذه الصورة هم لا يرثون أصلا، فما الفائدة، ما الفائدة من حجبهم للأم، ما الفائدة من حجبهم للأم؟ ولذلك فالأظهر، الأظهر والله تعالى أعلم، أن الإخوة إنما يحجبون الأمة حجب نقصان إذا كانوا ورثة، إذا كانوا ورثة، وأما إن كانوا غير ورثة، إن كانوا محجوبين فإنهم لا يحجبون الأم. هذا كل ما يعني باختصار طبعا يعني ما دلت عليه هذه الآية الأولى. ننتقل الآن إلى الآية الثانية، ننتقل الآن إلى الآية الثانية، ما دبي في المجلس هذا نكمل الآيات كلها، ولهذا لازم نختصر شوية. طيب، الآية الثانية يقول الله تبارك وتعالى فيها: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. هذا هو الشطر الأول من هذه الآية، تكلموا عن الشطر الأول. الشطر الأول من هذه الآية بيّن الله تبارك وتعالى فيه ميراث الزوجين، بيّن ميراث الزوجين. وإحنا كي نقولوا ميراث الزوجين يعني الميت يكون إما زوج ولا زوجة، الميت يكون إما زوج ولا زوجة. إذن فإذا كانت الزوجة هي التي ماتت وتركت زوجا، كيف يرث الزوج؟ باختصار، هذه المرأة التي ماتت وتركت زوجا إن كان لها ولد سواء منه أو من غيره فيرث كم يا جماعة؟ الربع. إن كان له، إن كان لها ولد فالزوج يرث الربع، إن لم يكن لها ولد فالزوج يرث كم يا جماعة؟ النصف. الزوجة إذا مات عنها الزوج وكان له ولد فترث كم يا جماعة؟ الثمن. إن لم يكن له ولد لا منها ولا من غيرها فترث كم؟ الربع. هذا واضح. إذن ميراث الزوجين سهل جدا. وكان ورث طبعا يا جماعة يعني التقسيمات في الفرائض كثيرة، الورثة يعني باعتبار الحجب يعني ينقسمون إلى أقسام، يعني من الورثة من لا يحجب أبدا، لا يمكن أن يحجب، يعني حجب حرمان، نتكلم على حجب الحرمان، يعني كان ورثة دائما يورثوا، مستحيل يجي واحد يحجبهم، وهم الأب الأم الابن والبنت والزوج والزوجة، هاد الستة هذو لا يحجبون أبدا، يعني حجب حرمان دائما يورثوا. وكان قسم الورثة يعني كان في حالات يورثوا، كان في حالات يحجبون، كان في حالات أخرى يعني يحجبون. واضح؟ طيب، والزوجان يعني لا يحجبون أبدا، والزوجان أيضا لا يحجبون أحدا، يعني ما يتحجبوا ما يحجب، ها العافية، طالبين عافية، ها لا يحجبهم أحد ولا يحجبون ماذا؟ أحدا. ولكن طبعا يعني يحجبون حجب نقصان، يعني كي يكونوا الأولاد ينقص، ينقص واسمه التحم هكذا. طيب، ولكن احنا رانا نتكلموا على حجب الحرمان. طيب، الشطر الثاني من الآية قال تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة، يعني إذا مات رجل أو ماتت امرأة. وكان هذا الميت كلالة. وش معناتها كلالة يا جماعة؟ يعني ليس له والد ولا ولد. هذا هو معنى الكلالة باختصار، باش نختصر، يعني ما عنده لا والد ولا ولد. طيب، قال وله، يعني لهذا الميت الذي مات سواء كان رجلا أو امرأة ومات كلالة، يعني ليس له والد ولا ولد، وله أخ أو أخت. أجمع العلماء على أن المقصود بالأخ هنا والأخت أنه الأخ أو الأخت لأم، يعني ما يدخلش في الآية هذه الأخ الشقيق والأخ لأب، والأخت الشقيقة والأخت لأب، هذه الآية ما تعنيهمش بتاتا. هذه الآية نزلت في الإخوة لأم، الإخوة لأم من الورث، من الناس اللي يورثوا. طبعا إذا لم يوجد من يحجبه، ولهذا الآية يعني أشارت إلى أن الإخوة لأم يحجبون إذا وجد أصل وارث أو فرع وارث. الإخوة لأم مع الأب يورثوا يا جماعة، ها؟ ما يورثوش. مع الجد يورثوا ما يورثوش، مع الابن يورثوا ما يورثوش، مع البنت يورثوا ما يورثوش. إذن فلا يرثون مع هؤلاء، لا يرثون مع هؤلاء الإخوة لأم. طيب الإخوة لأم إذا لم يحجبوا في مسألة من المسائل فكيف إرثهم، كيف يرثون؟ بينت الآية، قال تعالى وله أخ أو أخت، يعني لأم، فلكل واحد منهما السدس، فلكل واحد منهما السدس. فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. إذا الإخوة لأم إذا كانوا زوج كل واحد فيهم يدي ماذا يا جماعة؟ يدي السدس، كل واحد فيهم يأخذ، كل واحد منهما يأخذ السدس. إن كانوا أكثر من اثنين، الإخوة لأم إن كانوا أكثر من اثنين فهم شركاء في الثلث، يعني الثلث هذا كيتقاسموه، هم فيه شركاء. ونلاحظ أن هذه الآية ساوت في الإخوة لأم بين الذكر والأنثى، وهذه ميزة يمتاز بها الإخوة لأم. احنا القاعدة في علم الفرائض أن الذكر والأنثى إذا كانوا في درجة واحدة يفضل الذكر على الأنثى، كيكون مثلا أبناء مع بنات، إخوة لأب، إخوة أشقاء مع أخوات شقيقات، إخوة لأب مع أخوات لأب، إذا كانوا في درجة واحدة يفضل الذكر على الأنثى. ولكن هذه القاعدة في الإخوة لأم تمشيش، الذكر يأخذ ما تأخذه الأنثى، الأخ لأم يدي السدس والأخت لأم تدي السدس. إذا مات ميت وترك أخا لأم وأختا لأم، نقول الأخ لأم عنده السدس والأخت لأم عندها ماذا؟ عندها السدس. إذا كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، الثلث يتقسموه بالسوية، للذكر ما للأنثى، للذكر ما للأنثى. طيب لو مات ميت وله أخ لأم فقط، شحال يدي يا جماعة؟ عنده غير أخ لأم وحده، ما عندوش خوه ولا أخته، شحال يدي؟ يدي السدس. إذن الواحد يأخذ السدس، اثنان فأكثر هم شركاء ماذا؟ في الثلث، يتقاسمونه ماذا؟ يتقاسمونه بالسوية. ونسيت أن أشير فيما يتعلق بالزوجات، ميراث الزوجة، قد يقول قائل احنا عرفنا الزوجة قلنا تدي الربع أو الثمن. إذا مات الميت وله أكثر من زوجة واش يديروا؟ يتقاسمون ذلك الفرض. إذا عنده ربع زوجات وكان نصيبهم الربع يتقاسمون الربع، ماشي كل واحدة تدي الربع، لا يتقاسمون يعني ذلك الفرض. واضح؟ إذن هذا ما دلت عليه يعني باختصار الآية الثانية. نذهب الآن إلى الآية الأخيرة، الآية الأخيرة من سورة النساء، وهي قول الله تبارك وتعالى في آخر هذه السورة: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد. وهذه الآية نزلت في جابر ابن عبد الله الأنصاري، يعني مر مرض وخاف يموت وهو ليس له أولاد، يعني له إخوة وأخوات ليس له أولاد، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم يعني كيف يعني يقسم ماله بعده، فنزلت هذه الآية، آية تسمى آية الكلالة. وآية الكلالة هذه بيّنت كيفية إرث الإخوة والأخوات، يعني الإخوة سواء كانوا أشقاء أو إخوة لأب، الإخوة لأم، يعني سبق يعني بيان كيفية إرثهم في الآية الثانية. طيب، إذن هذه الآية آية الكلالة بيّنت كيفية إرث الإخوة والأخوات. إذن يقول الله تعالى في هذه الآية: قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك، إن امرؤ هلك ليس له ولد، ليس له ولد. وإحنا أصلا في أول هذه الآية ذكرت ماذا؟ الكلالة، يعني حالة الكلالة. والكلالة كما قلنا يعني أن يموت ميت وليس له والد ولا ولد، يعني ليس له والد ولا ولد. طيب، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت، يعني الميت اللي مات وعنده أخت وأخت، قال تعالى: فلها نصف ما ترك، يعني الميت إذا مات عن أخت ولا يوجد من يحجبها، ولا يوجد من يحجبها، فتأخذ ماذا؟ النصف. فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، يعني لو ماتت امرأة وتركت أخا، وتركت أخا، فأخبر الله تعالى بأنه هو من يرثها. وتأملوا، الأخ لم يذكر له فرض لأنه يرث ماذا؟ بالتعصيب. إذن الإخوة والأخوات كما البنين والبنات، الإخوة والأخوات كما البنين والبنات، يعني كي يجتمعوا الإخوة مع الأخوات يرثون بالتعصيب، للذكر مثل حظ الأنثيين. كي يكونوا ذكور فقط يرثون ماذا؟ بالتعصيب، يعني يأخذون الباقي. وكي يكونوا غير إناث فقط، كي يكونوا غير إناث فقط يعني أخوات، فالواحدة تأخذ ماذا؟ النصف. الواحدة تأخذ النصف. طيب اثنتان فأكثر شحال يأخذوا يا جماعة؟ الثلثين، يشتركنا في الثلثين. ولهذا قال تعالى: فإن كانت اثنتين، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، فلهما الثلثان مما ترك. وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. إذن هكذا يعني يكون ميراث الإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب. إذا كانوا ذكور فقط يتقاسمون الباقي، إذا كانوا ذكورا وإناثا يأخذون الباقي أيضا، ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين. وإن كنا الأخوات إناثا فقط فالواحدة منهن تأخذ ماذا؟ تأخذ النصف. والاثنان فأكثر يشتركنا في الثلثين، يشتركنا في الثلثين. وبهذا نكون يعني قد مررنا كما يقال سريعا على هذه الآيات التي جاءت في بيان المواريث والفرائض، وسنشرع إن شاء الله تبارك وتعالى ابتداء من الدرس القادم في الكلام عن الأحاديث التي أوردها الحافظ رحمه الله تعالى في بلوغ المرام. نتوقف عند هذا الحد، نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.